يقول لدي أيام في رمضان السنة الماضية ما قضيتها ونحن الآن دخلنا في رمضان الجديد، إذا كان تركتها لعذر، إذا كان تركتها لعذر فليس عليك شيء إلا القضاء. أما إذا كان ما في، أما إذا كان ما في عذر فلا بد من التوبة والقضاء وإخراج الفدية. طعام مسكين عن كل يوم.